حلاوه روحي في داوم يا عيني ولو جافوني اهل المدينه هم كرامه اهل المدينه هم كرامه في هواهم لي غرامه انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق مستهام ولا حبا وصلوني تيموني تيموني عن سواه اشغلوني عن سواه احلى هواه روحي في دوم يا عيني ولو جفوني اهل المدينة اهل المدينة غني معنا في هواهم قد وقعنا حبهم فهمت معنا قول ربي فاذكروني تيموني تيموني عن سواهم اشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي في دوم يا عيني خليلي يا خليلي غني معنا في هواهم قد وقعنا حبهم فهمت معنا حبهم فهمت معنا حبهم فهمت معنا قول ربي فاذكروني تيموني تيموني عن سواهم اشغلوني